فصارت أي وصلة للمنادى أو هي منادى نفسها. على كل قاعدة نقول لا يجوز الجمع بين حرفي النداء وال إلا في الضرورة, إلا في الضرورة. ولذلك قال خص جمع يا وال باضطرار, اضطرار هذا متعلق بقوله خص. إذن له مفهوم وهو أنه إذا لم يكن مضطرا إليه فلا يجوز الجمع بينهما, لا يجوز الجمع بينهما. ففي النثر لا يجوز إلا ما استثناه الناظم وهو مع لفظ الجلالة الله ومحكي الجمل, محكي الجمل يعني الجمل المحكية من إضافة الموصوف إلى صفة. لو سمي رجل المنطلق أبوه مثلا, سمي رجل بهذا الاسم تقول يا المنطلق أبوه, لأن أل صارت ماذا؟ صارت جزءا من العلم, لأنه صار علما, صار علما. فإذا كان كذلك حينئذ أل هذه صارت جزءا من مدخولها, فلا يعارض بين جمع يا وأل إلا هذا الاستثناء مع الله, فيقال يا الله. الله هذه أل هنا ليست جزءا من الكلمة وإنما عملت معاملة الجزء, عملت معاملة الجزء. فيجوز في الاختيار يا الله بقطع الهمزة, بقطع الهمزة ووصلها, ووصلها يعني يقال يا يا الله يا الله بدون همزة أو بقطعها كما تقول جاء الرجل, هذا الرجل, قطعت الهمزة وصلت الهمزة. وأما يا الله نقول هذا بالقطع. إلا مع الله وإلا إلا مع الله فيجوز إجماعا للزوم أل حتى صارت كالجزء منه, فتقول يا الله بإثبات الألفين ويا الله بحذف الهمزة الثانية. ومحكي الجمل يعني نحو يا المنطلق زين أو المنطلق أبوه, يعني لو سمي رجل محكي الجمل يعني جملة محكية سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية, تعبط شرا شاب قرناها نقول هذه جملة فعلية محولة من جملة إلى كونها علما, وسبق هذا في باب العلم. نحو يا المنطلق زيد في من سمي بذلك, نص على ذلك سيبويه أن المستثنى هو لفظ الجلالة الله ومحكي الجمل. وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول ممدوع بأل, لو سمي بالذي قام أبوه يا الذي قام أبوه يا التي قام أبوها, قل إذا سمي به وهو مبدوع بالهمزة جاز أن يلي يا الندائية, يا الندائية أي مع الصلة إذ هو محل الخلاف. وأما مجرد الموصول المسمى به فوفاقا على المنع من ندائه, يعني لو سمي رجل الذي فقط هذا ممنوع من النداء, الذي هذا الذي محل وفاق أنه لا يلي, التي لا يلي, الذين لو سمي الذين لا يلي. أما إذا سمي به مع الصلة هذا محل النزاع, أجازه المبرر يا الذي قام أبوه يا التي قام أبوها حينئذ يلي يا. وزاد وصوبه الناظم في غير هذا الكتاب, وزاد في التسهيل اسم الجنس المشبه به نحو يا الأسد شدة أقبل, والجمهور على منعه, الجمهور على منعه. إذن مما قيل أنه مستثنى بالإجماع الله لفظ الجلال هذا محل وفاق, ومحكي الجمل أقرب إلى الإجماع يا المنطلق. وأما الاسم الموصول المسمى به مع جملة الصلاة وهذا جازه المبرر والجمهور على المنع. وكذلك اسم الجنس المشبه به نحو يا الأسد شدة أقبل هذا الجمهور على منعه وجوزه بعضهم. وباضطرار خص جمع يا وأل, يا وأل إلا مع الله ومحكي, محكي معطوف على لفظ الجلالة الجمل. والأكثر اللهم يعني في نداء اسم الله يا الله الأكثر أن تحذف يا ويعوض عنها ميم في آخره, فيقال اللهم اللهم, إذن عوض عن يا ندائية بعد حذفها ميم في الأخير. والأكثر هنا قال أكثر, فهم منه أن قولهم يا الله ها قليل أقل, وإن كان جاء على القياس يا الله